بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة والأخوات، هذه هي المحاضرة الثالثة في مقرر علم الفرائض للمستوى الخامس، للمستوى السابع. إن شاء الله تعالى سنبدأ في هذه المحاضرة وما بعدها من المحاضرات في الحديث عن مفردات المنهج. وهذا المنهج من المستوى السابع والمستوى الثامن يتعلق بجزء أو بالجزء الثاني من تعريف علم الفرائض. إن كنتم تذكرون قلنا في تعريف الفرائض هو فقه المواريث وحسابها، فقه المواريث وحسابها. وقلنا في تعريف آخر علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار مال كل وارث. الجزء الأول من التعريف، سواء كان التعريف الأول الذي هو فقه المواريث أو التعريف الثاني علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، هذا مر الحديث عليه في المستوى الخامس والسادس. في المستوى السابع والثامن يتعلق بالجزء الثاني من التعريف، وهو فقه المواريث، هذا جزء. الجزء الثاني وحسابها، أي حساب المواريث. في التعريف الثاني وما لكل وارث ومقدار ما لكل وارث. فالحديث إن شاء الله تعالى في هذا المستوى والمستوى القادم سيكون في مسائل حساب المواريث، في مسائل حساب المواريث. وهذا يشمل الحديث عن التأصيل، تأصيل المسائل، ويشمل الحديث عن العول، ويشمل الحديث عن تصحيح المسائل، ثم قسمة التركات، ثم المناسخات بأنواعها الثلاثة، الحالة الأولى والحالة الثانية والحالة الثالثة، ثم بعد ذلك الحديث عن ميراث الخنثى المشكل. هذا ما يتعلق بالمستوى السابع. في المستوى الثامن سيستمر الحديث في باب الحمل والمفقود والغرقى ومن في حكمهم، ثم بعد ذلك مسائل الرد، ثم مسائل ذوي الأرحام. فكل هذا يتعلق بحساب المواريث. وسنبدأ إن شاء الله تعالى في هذه المحاضرة بالحديث عن التأصيل، لكن قبل ذلك سأأخذ مقدمة يسيرة في معنى الحساب أصلا، في معنى الحساب ومعنى حساب المسائل. الحساب هو علم، الحساب هو علم، وهو علم قديم جدا، ولهذا يعرفه بعضهم يقول هو علم يتوصل به، أي بهذا العلم، إلى استخراج المجهولات العددية. علم يتوصل به إلى استخراج المجهولات العددية. يعني الآن 1+1 الناتج هذا مجهول، بهذا العلم الذي هو الحساب أستطيع أن أتوصل إلى مجموع 1+1، هذا يسمى حساب. وهو نوعان، إما تحليل الذي هو التفكيك، يعني وهو يشمل الطرح والقسمة، أو التركيب وهذا يشمل الجمع والضرب. فهو نوعان، إما تحليل تفكيك للعدد، العشرة تحلل أو المئة تحلل وهكذا، و التركيب إما جمع أو ضرب، هذان هما قسمة. أي يقسم الحساب أو الأعداد تقسم إلى أعداد أصلية وأعداد فرعية. ويقولون إن الأعداد الأصلية هي 12 عددا، هي من 1 إلى 10 والمئة والألف. 1 إلى 10 هذه 10 أرقام، والمئة والألف، هذه يقول هي أصول الأعداد. غير هذه هي فرعية، وهي ما تكون من أحد هذه الأعداد 12، كـ11، 15، 100 ألف، مليون، وهكذا، لأن المليون ألف ألف وهكذا. فهي متركبة من هذه الأعداد 12. هذا باختصار ما يتعلق فائدة علم الحساب. فائدة معروفة، بل هي ضرورية، سواء كانت للمسلم أو لغيره. فللمسلم في جوانب كثيرة من حياته يحتاج إلى علم الحساب، فيحتاجها في العبادات، ويحتاجها في المعاملات، ويحتاجها في القضاء ويحتاجها الرجل وتحتاجها المرأة، لأن علم الحساب يتعلق بأمور كثيرة في الدين. فنعرف به مثلا مواقيت الصلاة ومواعيد أداء الزكاة، ونعرف به أيضا دخول شهر رمضان ومعرفة أوقات الحج والأشهر الحرم وأشهر الحج، ونعرف به أيضا أمورا كثيرة في المعاملات كالديون وكتابة العقود والمواثيق. المرأة تستفيد في معرفة آجالها في العدة وفي الطهر والحيض ونحو ذلك. فالفائدة لعلم الحساب فائدة عظيمة، وتشمل مناحي كثيرة من مناحي الحياة. ولهذا كان العرب وبعد الإسلام يحرصون على تعلم الحساب، ومن العلوم الأساسية التي يتعلمها الإنسان في بدء طلبه للعلم معرفة الحساب. ولهذا كان الواجب على من يتعلم علم الفرائض أن يعرف علم الحساب ويعرف فوائده ويتعلم خاصة جدول الضرب. ولهذا نشتكي كثيرا من أن الطلاب لا يجيدون جدول الضرب بسبب عدم تأسيسهم، وإلا فهو من العلوم الأساسية، علوم الآلة التي يحتاجها الطالب. ثم إذا ثبت حفظه وضبطه لها في صغره لا ينساها بإذن الله عز وجل في كبره، فيحتاج إليها ويتواصل ضبطه لها. والله جل وعلا أيضا في كتابه وصف نفسه بذلك، قال وهو أسرع الحاسبين، قال وهو أسرع الحاسبين سبحانه بحمده، قال وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وهنا فائدة أن الله جل وعلا وصف الشمس بالضياء والقمر بالنور، وهذه فائدة علمية لم يتوصل إليها العلم الحديث إلا في وقت متأخر، من أن الشمس كوكب مضيء أو نجم مضيء، والقمر عاكس لهذا الضياء، فهو نور لأنه يعكس الضياء وليس في ذاته، ليس في أصله ضياء. نرجع إلى موضوع الفرائض مرة أخرى. طيب، هذا باختصار ما يتعلق بالحساب عموما، لكن ما معنى حساب الفرائض؟ ما معنى حساب الفرائض؟ الحساب عموما قلنا هو استخراج المجهولات العددية، أو علم يتوصل به إلى استخراج المجهولات العددية. لكن ما معنى علم الفرائض، حساب الفرائض ما معناه؟ هو باختصار تأصيل المسائل وتصحيحها. ثلاث كلمات: تأصيل المسائل وتصحيحها، ويقولون تأصيل مسائل الفرائض وتصحيحها، لكن نختصر نقول تأصيل المسائل وتصحيحها، هذا معنى الحساب في علم الفرائض، أو حساب الفرائض معناه تأصيل المسائل وتصحيحها. هنا جزءان في التعريف: تأصيل المسائل، والجزء الثاني تصحيح المسائل. والتصحيح لا يمكن أن يكون إلا بعد التأصيل، التأصيل يأتي أولا، ثم قد نحتاج إلى التصحيح كما سيأتي إن شاء الله تعالى في باب تصحيح الانكسار. تأصيل المسائل، التأصيل هنا ما معنى تأصيل المسائل؟ هذه نقطة مهمة، وهو باب أول أبواب هذا الفصل إن شاء الله تعالى، وهذا المستوى الذي هو التأصيل. ما معنى تأصيل المسائل؟ تأصيل المسائل يتعلق بفروض المسألة، والتصحيح يتعلق بالورثة، حتى نبين الفرق. الفرق الثاني أن التصحيح يأتي بعد التأصيل، ولا يمكن أن يأتي قبله. طيب، ما معنى تأصيل المسائل؟ تأصيل المسائل تعريفه استخراج أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. أعيد: استخراج أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. نأخذ جزئيات التعريف. استخراج أقل عدد يعني أننا نبحث عن أقل عدد، ليس عن أكبر عدد، أقل عدد ممكن. ما فائدة هذا العدد؟ يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. وسيأتي إن شاء الله في الأمثلة عند الحديث عن أصول المسائل توضيح هذه النقطة. هذا هو التأصيل. أما التصحيح فهو استخراج أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. فلاحظوا أن التأصيل متعلق بالفروض، النصف والربع والثمن والثلث والثلثين والسدس. أما التصحيح فهو متعلق بالورثة أنفسهم، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. هذا معنى التأصيل وهذا معنى التصحيح. نأتي الآن إلى الأصول، أصول المسائل. أصول المسائل قلنا إن الفروض المقدرة في كتاب الله عز وجل هي ستة فروض. من هذه الفروض نأخذ أصول المسائل، من هذه الفروض نأخذ أصول المسائل. الآن عندي ستة فروض. النصف، نبدأ بالترتيب، النصف، الثلثين، والثلث، الربع، السدس، الثمن. الآن النصف هذا فرض نأخذ منه أصلا وهو أصل اثنين، لأن الأصول، أصول المسائل تؤخذ من مقامات الفروض. الآن النصف واحد على اثنين، مقام النصف اثنين، فنأخذ أصول المسائل من المقامات. فالنصف مقامه اثنين، إذن الأصل الأول عندي هو اثنين. الأصل الثاني نأخذ الفرض الثاني الذي هو الثلثان، الثلثان الأصل ثلاثة، مقامه ثلاثة، إذن الأصل الثاني ثلاثة، عندي اثنين وثلاثة. الأصل الثالث طبعا الثلثان والثلث مقامهما واحد ثلاثة، فنكتفي بأحدهما. ننتقل الآن إلى الفرض الرابع وهو الربع، ومقامه أربعة، إذن الأصل الثالث عندي هو أربعة. ثم بعد ذلك أنتقل إلى الفرض الخامس وهو السدس، والسدس مقامه ستة، إذن الأصل الرابع عندي هو ستة. ثم أنتقل إلى الثمن، الفرض السادس، الثمن ومقامه ثمانية، إذن الأصل الخامس عندي هو ثمانية. بقي من أصول المسائل أصلان. الآن هذه الأصول الخمسة أخذتها من مقامات الفروض الستة. طيب كيف عندي ستة وأخذت خمسة؟ قلت لأن الثلث والثلثان المقام واحد، فاكتفيت بأحدهما، أصبح لدي خمسة أصول أخذت من مقامات الفروض. بقي لدي أصلان هما أصل 12 وأصل 24، وسأبين إن شاء الله تعالى كيف أخذنا 12 والأربعة والعشرين عند الحديث عن النسب الأربع، سأبين ذلك إن شاء الله تعالى. إذن الخلاصة الآن أن أصول المسائل سبعة التي اتفق جمهور أهل العلم عليها. أصول المسائل التي اتفق جمهور أهل العلم عليها هي سبعة أصول. الأصل الأول أصل اثنين، الأصل الثاني أصل ثلاثة، الأصل الثالث أصل أربعة، الأصل الرابع أصل ستة، الأصل الخامس أصل ثمانية، الأصل السادس أصل 12، الأصل السابع أصل 24. عندي سبعة أصول للمسائل. هذه الأصول متفق عليها بين العلماء، لا خلاف بين أهل العلم عليها. الخلاف في أصلين آخرين، الخلاف في أصلين آخرين مبنية مبنى هذا الخلاف على الخلاف في مسألة الجد، في مسألة الجد مع الإخوة. وهذه الأصول أصل 18 وأصل 36، لكن لن نتكلم عن هذين الأصلين باعتبار أن الجد كما قلنا يسقط الإخوة والأخوات من أي الجهات كما يفعل الأب. فسنكتفي بالأصول السبعة، الأصول المتفق عليها عند أهل العلم هي سبعة أصول: أصل اثنين، أصل ثلاثة، أصل أربعة، أصل ستة، أصل ثمانية، أصل 12، أصل 24. من أين أخذت هذه الأصول؟ أخذت من مقامات الفروض. طيب أصل 12 وأصل 24 ليست مقامات فروض. الاثنى عشر هو حاصل النظر، هو حاصل النظر عند وجود فرضين كفرض الثلث والربع، عند وجود الثلث والربع يخرج أصل 12، يخرج أصل 12، وعند وجود ربع وسدس يخرج أصل 12 أيضا. وأصل 24 عند وجود أصلين، هما إذا وجد سدس وثمن يخرج 24، أو وجد ثلث وثمن فيخرج أيضا أصل 24، أو وجد ثلثان وثمن فيخرج أصل 24. لكن هل يمكن أن يوجد ثلث؟ هل يمكن أن يوجد ثلث وثمن؟ الجواب لا يمكن أن يأتي ثمن وثلث، لكن يمكن أن يأتي ثلثان وثمن. لماذا؟ لأن الثمن لا يكون لي إلا للزوجة عند وجود الفرع الوارث، والثلث للأم أو الإخوة لأم، ولا يكون ذلك إلا عند عدم وجود الفرع الوارث، فيكون هنا تعارض. فلا يمكن أن يأتي ثلث، لا يمكن أن يأتي ثلث وثمن في مسألة، في مسألة واحدة، لكن يمكن أن يأتي ثلثان وثمن في مسألة واحدة، كمسألة فيها بنتان وزوجة أو بنت اب وزوجة، فهذا مستقيم. أما ثلث وثمن فلا يمكن، فلا يمكن حصول ذلك. هذا ما يتعلق بأصول المسائل المتفق عليها عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. عندنا ثلث الباقي في مسألة الزوجة، في مسألة الأم إذا وجد معها زوج أو زوجة والأب، فمسألة ثلث الباقي كم يكون أصل، كم يكون أصل المسألة؟ إذا كان في المسألة فيها زوج، إذا كان المسألة فيها زوج وأم وأب، فإن أصل المسألة سيكون هو مقام الزوج، لأن سيكون أصل المسألة إذا وجد في المسألة زوجة وأم وأب، فإن أصل المسألة سيكون مقام الزوجة، لأنه يمكن أن يخرج من الأربعة بعد إعطاء الزوجة نصيبها، يمكن أن يخرج منه ثلث، فإن المسألة من أربعة من مقام الزوجة كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، للزوجة من الربع من الأربعة واحد ويبقى ثلاثة، هذه الثلاثة يمكن أن نخرج منها ثلثا، نعطي الأم واحد ويبقى للأب اثنين، وسيأتي تفصيلات ذلك إن شاء الله تعالى في حينه بإذنه تعالى. هذا ما يتعلق بأصول المسائل. المسألة المهمة الآن التي نحتاج إلى الحديث عنها هي كيف نؤصل، كيف نؤصل المسألة، كيف نؤصل المسألة. هذه هي النقطة المهمة التي يعني لا بد من معرفتها. نعم صحيح، عرفنا معنى التأصيل، وعرفنا أيضا الأصول، أصول المسائل المتفق عليها عند أهل العلم والأصول المختلف فيها، لكن كيف نؤصل المسألة؟ يعني في المستوى السابق السادس والمستوى الخامس كنا نعطي أصحاب الفروض أو التعصيب نصيبهم فقط. مسألة مثلا فيها بنت وزوج، قلنا البنت تأخذ النصف والزوج يأخذ الربع فقط. الآن نحن في مرحلة متقدمة، وهي أننا سنعطي، سنؤصل هذه المسألة حتى نعطي كل واحد النصيبة، نعرف له الربع، لكن كم الربع هذا؟ كم سهما يساوي؟ وكم البنت لها النصف؟ كم سهما يساوي؟ هذه المرحلة هي مرحلة التأصيل، لأن هذه المرحلة يبنى عليها ما بعدها، كل ما يأتي بعد التأصيل مبني على التأصيل، والتأصيل مبني على معرفة الفروض والتعصيب. فلا يمكن أن يأتي طالب يستطيع أن يؤصل المسائل لكنه لا يستطيع إعطاء أصحاب الفروض فروضها، لأنه لو أعطى البنت مثلا الثلث والزوج أعطاه الربع، هنا سيخطئ في التأصيل لتغير الفروض. فلا بد أن يعرف الفروض ثم بعد ذلك يستطيع أن يعرف التأصيل. ولهذا نلاحظ بعض الطلاب مثلا يهتمون في المذاكرة، يعني لا ينظرون للمحاضرات التلفزيونية بل يركزون على الملخصات. هذه وإن نفعتهم مؤقتا في المستوى الخامس وقد تنفعهم في السادس، لكن في المستوى السابع والثامن لا تنفعهم، لا بد من الاطلاع على المحاضرات حتى يستفيد الطالب ويعرف كيف يؤدي هذا العمل وكيف ينتجه. إذا لا بد عند التأصيل من أن تكون الفروض قد وضعتها وأعطيت أصحابها نصيبهم الصحيح حتى تستطيع أن تبني التأصيل بطريقة صحيحة. طيب السؤال الآن كيف أوصل المسألة؟ كيف أوصل المسألة؟ يعني كيف أخرج أصلها؟ هذا معنى التأصيل، لأن قلنا استخراج، فكيف أخرج أصل هذه المسألة؟ أي مسألة من مسائل الفرائض؟ سنبدأ الآن. كيف أوصل المسألة؟ تأصيل المسائل لا تخلو المسألة من حالين. الحال الأولى أن تكون المسألة أو الورثة في المسألة كلهم عصبة، أن يكون الورثة في المسألة كلهم عصبة، بمعنى لا يوجد معهم صاحب فرض، كرجل مات عن 3 أبناء مثلا، رجل مات عن 10 إخوة، امرأة ماتت عن 4 أعمام أشقة، وهكذا امرأة ماتت عن أب فقط، امرأة ماتت عن ابن فقط، امرأة ماتت عن ابن ابن، وهكذا. هذه نسميها مسألة ليس فيها صاحب فرض، هذه الحالة الأولى، أن لا يكون في المسألة صاحب فرض، بمعنى أن الورثة كلهم أصحاب تعصيب. في هذه الحالة أصل المسألة من عدد رؤوسهم، أصل المسألة من عدد رؤوسهم، هذا ما يتعلق بتأصيل المسألة إذا لم يكن فيها صاحب فرض. فننظر كم مجموع العصبة ونجعل أصل المسألة من عدد فروضهم، نجعل أصل المسألة من عدد فروضهم. سننتقل الآن إلى طبعا المحاضرة الماضية أو المحاضرات الماضية كان الحديث متعلقا بعرض باور بوينت عند عرضي للشرائح. الآن سأستخدم طريقة أخرى وهي الوورد، بمعنى أني أكتب المسألة وأرتبها في الوورد أمام الطلاب حتى يستطيع الطلاب فهم الأخطاء التي يقعون فيها عند ترتيب وتنظيم جدول قسمة المسألة، لأن بدل أن تكون المسألة جاهزة في الشرائح في عرض الباور بوينت أحببت أن تكون المسائل مرتبة على وضع الوورد حتى يستطيع الطالب أن ينظر من أين يخطئ، لأن كثير من الطلاب يخطئون في مواضع في وضع الورثة ووضع مكان الأسهم ووضع مكان التأصيل وهكذا لكثرة الأرقام فيحصل هناك اختلاف. فإن شاء الله تعالى لانتهاء وقت هذه المحاضرة سيكون المحاضرة القادمة الحديث عن كيف أؤصل المسألة وكيف أكتب المسألة مؤصلة، وسأستعرض ذلك معكم في المحاضرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.